إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الحبيب، هل أنت مشغول بالواقع؟ مهموم بالواقع؟ مضغوط بالواقع؟ بمشاكل هذا الواقع ومشاغله؟ هل تعني عن أي واقع أتكلم؟ نعم، لعلك فعلا مشغول جدا ومضغوط جدا بواقع الغلاء، الأسعار، مستقبل الأولاد، الأحوال، ما سيحدث في غد، أين وكيف ومتى، كل هذا واقع. لا شك أن كثيرا منا مشغول به، لكن إنني ما زلت أسألك، هل أنت مشغول بالواقع؟ ليس هذا الواقع أعني، إنما هل أنت مشغول بواقع أهم أخطر؟ للأسف، وافهم معي، كثير منا مشغول عنه لا مشغول به. أخي، الموت واقع، واقع. سؤال الملكين واقع، القبر واقع، الحشر واقع، الصراط واقع، الميزان واقع، النار واقع، الجنة واقع. بمنتهى الصدق، بمنتهى الصدق، بمنتهى الصدق، أيها الصائم اصدق، هل أنت حقا مشغول بهذا الواقع أم مشغول عنه؟ إن سؤالا كاشفا يمكن أن نطرحه بالأمس. بالأمس احسب، عد كم مرة تذكرت الموت، الحساب، القبر، الميزان، الصراط، كم مرة تذكرته، كم مرة تكلمت عنه؟ أيها المشغول بحق، قال ربك إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، واقع، واقع عليكم، أمر واقع، الدين الحساب أيها الأحبة في الله. هذا الواقع هل نحن مسؤولون به؟ واقع. إنني عندما أكلمك عن الموت، عن القبر، عن الحساب، عن الحشر، إنني لا أغيبك إنما أحضرك. هذا واقع، واقع للأسف غاب عن أذهان كثيرين. إنني لا أريد أن أقول لك القبر كذا والجنة كذا والنار كذا، لا، إن رسالتي أن أؤكد لك أنه أمر واقع حقيقي هتعيشه، ستراه، ستقف فيه. لابد أن تهتم بهذه القضية وتنشغل بها أيها الأخ المسلم الكريم. الأخطر من هذا كله أن لقاء الله واقع، فهل استعددت؟ هل استعددت للقاء الله؟ كم تفكر فيه؟ أم أنك قد تفاجأ يوما أنك أمام الله، تفاجأ وسط انشغالاتك واستعداداتك وبجهز لكذا وأحضر لهذا وأفعل هذا وأخطط لهذا ومشغول بهذا، تفاجأ أنك مت وهو وأنت. اسمع هذه الآية بقلبك: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة صحراء، أرض مستوية، صحراء. سراب هو انعكاس الشمس على رمال الصحراء، فكأنها الماء، كأنها تموج الأرض المستوية. يحسبه الظمآن، إذن ده ظمآن أساسا، ماء. هذا الظمآن قصارى أمل أن يعمل إيه؟ يشرب، يروي ظمأه. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. دي المصيبة الأولى، ثلاث مصائب كلها أشد من بعضها. حتى إذا جاءه ظمآن، نمرة واحد لم يجده شيئا، عد معايا، اثنين ووجد الله عنده، اتفاجئ بقى، نمرة ثلاثة فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه المفاجأة كيف تقبل عليها ولم تستعد أبدا؟ تخيل أن يكون لقاء الله مصيبة، مصيبة. قال ربك: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسي، شوف شوف التعبير القرآني عجيب، نسوا الله. تخيل إنسان تبلغ به البجاحة، الوقاحة، السفاهة، إنه ينسى الله خالقه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طبعا نسوا الله النسيان المعنوي، نسوا لقاءه، نسوا شرعه، نسوا منهجه، نسوا أنهم عباد، نسوا أنهم راجعون إليه. فأنساهم أنفسهم، أي حق أنفسهم في أن يدخلوا الجنة. الجنة من حقك أن تبحث عنها، من حقك أن تحمي نفسك من عذاب الله، من حقك أن تستقيم على منهج رسول الله. أنت تظلم نفسك إن فرطت في هذا الحق أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب يا ابن عجرة، الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقها، وبائع نفسه فمعتقها، أنت أي الغاديين أنت، وأي البائعان، أي الغاديان أنت، وأي البائعان أنت أيها الأخ المسلم الكريم؟ إن الموت وما بعده أمر واقع، فبالله عليك بصدق، هل أنت مشغول به، بالواقع، بهذا الواقع، بهذا الواقع وما بعده؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان يعني إيه؟ الحياة الحقيقية، حيوان صيغة مبالغة على وزن فعلان، يعني هي الحياة الحقيقية. يا أخي إحنا محتاجين نفهم القرآن، عارف؟ إذا فتحنا قلوبنا سنقرأ القرآن لا كلمات إنما معاني. فرق كبير جدا شاسع بين من يقرأ كلام القرآن، كلمات القرآن على أنها كلمات، وبين من يقرأ معاني القرآن، وهذا بفتح الله له إذا فتح قلبه للقرآن. وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيوة، تفهم هنا إيه؟ أن الله العلي سبحانه يؤكد لك أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، الواقع الذي يجب أن تكون مشغولا به. رغم ذلك انشغلنا عنه. أحي الحبيب، تعالوا نقف سريعا أمام هذا الواقع، لكن بقلوبنا لا بآذاننا، بقلوبنا. بالله عليك اسمع، اسمع بالأمس إنني أسأل هذا السؤال، كل واحد يجيب في نفسه في 3 ثواني. بالأمس كم مرة تذكرت أنك ميت، أنك هتموت؟ بامبارح كم مرة، كم مرة تذكرت هذه القضية واستحضرتها وعلقت في ذهنك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ده مش أنا اللي بقول لك، ده النبي. أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. الإكثار من ذكر ليس معناه أن أتكلم عنه، لا، أن أضعه أمام عيني، أن أتذكر أني أموت عندما أتكلم، عندما أفكر، عندما أعمل، عندما آخذ قرار، عندما أهم بأن أظلم، عندما أتولى ولاية، أتذكر أني ميت. هو ده. أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي اجعلوه نصب أعينكم في كل حركة من حركات حياتكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت محتاج عمل، محتاج شغل، محتاج جهد. وأنا دايما بقول دايما أصعب شيء إنك تموت صح، دي أصعب شيء، إنك تموت صح، أن ترزق حسن الخاتمة، دي عايزة عمل مع الله. ولن يموت بحسن الخاتمة، لن يموت في سبيل الله إلا من استطاع أن يعيش في سبيل الله. فالحياة في سبيل الله أصعب 100 مرة من الموت في سبيل الله. أن تموت صح محتاجة عمل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الموت حق، واقع، واقع، كل نفس ذائقة الموت. الموت واقع، إنك ميت وإنهم ميتون، الموت واقع. اسمع إلى رسول الله وافتح قلبك كله كله كله. فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقدر الميت في قبره، وفي رواية أحدكم أدخل في قبره، أتاه ملكان أسودان أزرقان. أنا عايزك تعيش المشهد. أتاه ملكان أسودان أزرقان فأجلساه وانتهراه، ثم سألاه: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: احلفه إنه رسول الله، آمنت به واتبعته. فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا. القبر مش زي ما انت شايفه، الحياة البرزخية جزء من الحياة الآخرة، لها قوانين أخرى. انت شايف القبر كده قد كده، ظلام، سكون، سكوت، جثث، رمم، أشلاء. القبر أوسع من هذا، القبر حياة، حياة كبرى، عظمى. القبر عذاب، القبر نعيم، القبر باب إلى الجنة، باب إلى النار. القبر يضيق فيلتئم أو يتسع 70 ذراعا، يتسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويفتح له باب إلى الجنة. خد بالك هو قال إيه؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد رسول الله. أعرفه، أعرفه، هي دي القضية، أعرفه. مش كنت بقول زي الناس، أعمل زي الناس، أمشي زي الناس، لا، أعرفه أي أتبعه، أسير من خلق، أعرفه. فيقال له فيقول: أقوم فأبشر أهلي. فرحان، مش قادر يمسك نفسه. فيقال: لا، نم نومة العروس الذي لا يوقظه، الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى تقوم الساعة. خد بالك، ولا زال الكلام لرسول الله. فإن كان فاسقا أو منافقا قال: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الملكين يسألوه، فيقول: ها ها، هو تعبير الحديث كده، لا أدري، ها ها يعني لا أدري، كنت أقول، ودي أخطر جملة في الحديث، افهمها، كنت أقول ما يقول الناس، كنت زي الناس، أصلي عليه ماشي، أخلفه ماشي، أسمع أغاني ماشي، أشرب سجاير ماشي، محكومش بشرعه ماشي، آخري أنا بحبه وأصلي عليه وخلاص. صلى الله عليه وسلم: كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيؤمر بالقبر، ما القبر ده جندي من جنود الله، فيؤمر بالقبر، فيضيق عليه ويلتئم. عارف يلتئم؟ نص الحديث يلتئم، ايه الفرق بين يضيق ويلتئم؟ يضيق أي يقترب، أما يلتئم فيندمج، خلاص يلتئم. تخيل القبر كده يلتئم يلتئم، انزل شوف مش هتشوف حاجة، لكن دي حياة أخرى. يلتئم يلتئم حتى تختلف أضلاعه، يعني ضلوع اليمين تيجي مكان الشمال والشمال تيجي مكان اليمين، حتى تختلف أضلاعه، ولا يزال معذبا فيه حتى تقوم الساعة. ويبدأ بقى رحلة العذاب الأخرى الحقيقية. اللهم نجنا، مش ده واقع محتاج حد يكلمك عنه؟ آه والله محتاج تفتكره ولا لا؟ ها؟ محتاج تضعه في بؤرة شعورك أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن الحشر واقع، الحشر يخرجون من الأجداث، الحشر. هل فكرت في يوم الحشر؟ قال ربك: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الحشر، وما أدراك ما الحشر؟ لما أكلمك عن دار الآخرة أو عن الحشر أو هذا الواقع، أخطر شيء إنك تسمع الحديث، فاهم؟ لكن أهم شيء إنك إيه؟ ها؟ تعيشه، تشوفه، تشاهده. تعتبر كده إن هنا بروجيكتور، شاشة، بص كده، بص على نفسك، يوم الحشر هو. قال رسول الله، انظر ماذا قال فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: إنكم ملاقو ربكم يوم القيامة مشاة حفاة عراة غرلا. إنكم ملاقو ربكم يوم القيامة مشاة، لا سيارات، لا بوارك، لا لا لا لا مواكب، لا، مشاة حفاة حتى لا حذاء، عراة لا ثياب، غرلة. تخيل ان الانسان لما تتغبى على الحديث تجد الانسان تجرد من كل ما كان يشغله عن الله، المنصب، الجاه، السلطان، حتى الملابس. في واحد تحس ان شعره اهم من الصلاه، يعني ممكن في شاب كده ممكن يقعد يصفف شعره كده في المرايه ربع ساعه، ويجيب الكريم ويحطه ويشيله ويعمل كده ماشي، ممكن يقف تلت ساعه يعمل ده، تلت ساعه يكوي هدومه، ومش قادر يقف خمس دقائق ركعتين. انكم ملاقو ربكم يوم القيامه مشاة حفاة عراة غرلا. قيل: وما غرلا يا رسول الله؟ قال: غير مفتونين. انتبه أيها الأخ المسلم الكريم إلى هذه المعاني: لا مناصب، لا مراتب، لا مواكب، إنما كل عبيد الله وعباده. استوى هنا كل شيء، وتلاشى في بقايا القبر، في بقايا العبد رب الصولجان، استوى، وليس هناك إلا العمل الصالح. انتبه، أفق، اسمع إلى رسول الله. في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم الحشر. الشمس قريبة، مقدار ميل، درجة الحرارة عالية جدا، فالناس تعرق. يعرق الناس يوم الحشر فيذهب عرقهم في الأرض حتى يبلغ 70 ذراعا. ينزل، يبقى كأنه مياه جوفية كده 70 ذراع في الأرض، ده عرق عرق بس يوم الحشر. حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. ثم يلجمهم العرق بعد ما يذهب في الأرض، يرتفع بقى خلاص الأرض تشبعت، يرتفع منسوب العرق حتى يصل إلى شحمة آذانهم فيلجمهم. في هذه اللحظة حالك عبائي، أليس هذا واقع يجب أن تستعد له؟ اسمع هذه أيضا فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة دهما، أي ليس معهم شيء، ثم يناديهم ربهم سبحانه: أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا أحد من أهل النار أن يدخل النار حتى يقتص منه. المظالم العجيب في الحديث اللي تجد، شوف العدل الإلهي. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة، نص الحديث كده، إلا أخذها، دي مفهومة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار اللي هم عصوا الله وأذنبوا دخلوا النار، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة إلا أن يأخذها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لابد أنك تفهم، أنك تتابع حسناتك وسيئاتك على نفس هذا المعيار. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا أحد من أهل النار أن يدخل النار حتى يختص منه. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف يختص منه وليس معه مال حفاء عراة بهمة، هيختص هيتاخد منه ايه؟ قال رسول الله: بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته ويأخذ من سيئاته. بس خد بالك، من اي حسنات؟ الحسنات التي قبلت. انت ممكن تعمل حسنات وما تقبلش، لا، ده الحسنات التي قبلت هي التي يؤخذ منها. بالحسنات والسيئات، الله، يبقى الحسنات والسيئات يوم القيامة دي ايه؟ عملة، مش كده؟ هدي بقى العملة الصعبة بجد اللي الناس مش واخدة بالها منها. شوف انت بتسأل الدولار بكام، او يعني اللي مهتم بالامر كل يوم: الدولار بقى بكام؟ بقى بكام؟ خلي وطي علي راح فين؟ جه منين؟ حسن البصري يقول: صحبت اقواما كانوا احرص على حسناتهم منكم على دناديركم. هل كنت محتاجا أن تسمع عن هذا الواقع؟ ترى ذلك؟ النار واقع، نعم واقع، واقع سترى، إن منكم إلا واردها، واقع النار واقع. كيف تفكر في هذا الواقع؟ قال ربك، وهذه الآية في منتهى الخطورة لمن يفهمها، إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. كويس، ده كان الفرق خلاص. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إنا أعتدنا للظالمين نارا، أول كلمة تقف عندها في هذه الآية أعتدنا، أعتدنا من العدة، من الإعداد، من الإعداد أعتدنا. من المتكلم؟ الله. تخيل إن ربنا بيقول إنا أعتدنا، وشوف هنا اللي بيسموه التفات الضمائر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا، أعتدنا ده فعل يعود إلى الجمع، أعتدنا نون الجمع دي يسموها نون التعظيم. تخيل قدرات الله التي لا حد لها، ثم إنه يخاطبك عنها بصيغة التعظيم. تخيل بقى حجم الإعداد ده إيه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، سرادق النار اللي هو إيه؟ السور اللي حول النار، قالوا سرادق النار من النار، يعني سور من النار أحاط بأهل النار سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، المهل اللي هو إيه؟ الزيت المغلي العكر النتن، بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، تخيل يغاثوا بماء كالمهل، ماء مغلي يزيدهم ظمأ، يزيدهم كدا، يزيدهم نكدا، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذا كانوا سيغاثوا بماء المهل أمال يعذبوا بإيه؟ هذا واقع، واقع. خانك من أغفلك عنه، خانك من أبعدك عنه، خانك من خببك عنه، خانك. إن المنبر أمانة، قال الله أمانة، قال رسول الله أمانة، قال رسول الله الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الأخ المسلم الكريم، افهم بقلبك، هذه الخطبة لا تحتاج إلى أذان بقدر ما تحتاج إلى قلوب. افهم، إن بطش ربك لشديد. وكان يكفي أن يقول يا جميل إن بطش ربك شديد، وإنما قال لشديد، وكل حرف في القرآن له معنى، اللام هنا لام التوكيد. تخيل العباد محتاج أن ربنا يؤكد لهم كلامه ومع ذلك يعرضون. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. بعدها على طول، هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود راحوا فين؟ راحوا فين؟ أمام ذو العرش المجيد فعال لما يريد، راحوا فين؟ ده ربنا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قال إيه؟ فسلط عليهم ربك صوت عذاب، صوت عذاب، صوت كربان، بس صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. انتبه، هذا واقع تحتاج أن تعيشه، وتحتاج أن تفهمه، وتحتاج أن تراه وتسمعه. وسط واقع زائف زائل شغلت به عن واقع حق، شغلت عنه. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله: لو أن في المسجد 100,000، لو أن في المسجد، لو أن في المسجد 100,000، اسم إن، لو أن في المسجد 100,000 تنفس فيهم جهنمي. ده ما عرضوش بقى على على على النار، ده تنفس فيهم ايه؟ جهنمي واحد من اهل النار. لو ان في المسجد 100,000 تنفس فيهم جهنمي لاحرقهم كلهم بحر نفسه. ده ما فيش نار هنا خالص، ما فيش نار، افهم الحديث، ما فيش نار، ده نفس. لاحرقهم بحر نفسه. أخي اهدأ، أنا عايزك تهدأ، اهدأ أنت بالذات، اهدأ اهدأ واعقل ما أنت مقبل عليه قبل أن تفاجأ بما لم تحتسب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية مزلزلة خطيرة. قال مجاهد: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي أنهم كانوا يظنون أن حسناتهم منجية، فلما لقوا الله وجدوا حسناتهم سيئات، وجدوا حسناتهم سيئات. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية مزلزلة، أن يفاجأ الإنسان إن حساباته كلها طلعت غلط، كلها غلط، كل الإجابات بتاعت الأسئلة غلط، وانتهى وقت الامتحان وأخذت الإجابة وانتهى الأمر وانتهى وقت الامتحان. ثم حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الصديق، قالوا له: مما تشتكي؟ اشتكي من إيه؟ إيه وجعك؟ قال: ذنوبي. جميل، أبو بكر اللي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما من أحد له علينا يدا إلا كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. حتى النبي ما يقدرش يكافئه، يكافئه الله بها يوم القيامة. مما تشتكي؟ من ذنوبي، ذنوبي. قالوا: أنحضر لك الطبيب؟ قال: أتاني. قالوا: فماذا قال؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. السؤال الآن قبل جلسة الاستراحة وبمنتهى الصدق: هل تعيش الواقع أم أنت غائب عن الواقع الذي يجب أن تعيشه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الحبيب، أيها الحبيب، لعلك قد تعبت، تعبت من الكلام، تعبت مما قلنا، تعبت من القبر، من الحشر، من النار، من هذا الواقع المر الذي يجب أن تفكر فيه. فتعال معي إلى واقع، واقع حلو، بئس من فرط فيه، الجنة، الجنة. هل بعت حقك في الجنة؟ تنازلت عن مكانك في الجنة؟ ضيعت ميراثك في الجنة؟ الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ لا أدراك ما الجنة. اسمع معي ولكن بقلبك، فالذي لا قلب له لن يسمع. قال ربك: لهم قلوب لا يفقهون بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له، إلا ملوش قلب ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. كلام الأغاني عنده يمكن استمتع به أكتر من كلام القرآن. بتشوف حد كده؟ ها، شفت حد كده؟ كتير كده. اسمع، قال رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، سأل موسى ربه، موسى عليه السلام سأل ربه: من أدنى أهل الجنة، من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم؟ سؤال مهم، سؤال لإنسان مهتم بالقضية: من أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم؟ اسمع بقى، فقال رسول الله، قال رب العزة لموسى، يبقى الكلام هنا لله بقى، الكلام اللي جاي ده مش للرسول، ده لله. قال الله: أدنى أهل الجنة منزلة رجل يخرج من النار بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا أخذاتهم وسكنوا مساكنهم. أدنى أهل الجنة، ده أقل واحد في الجنة. ركز في الجزئية دي وخليها في ذهنك طول ما احنا بنقول الحديث ده. أقل واحد، أقل أهل الجنة نعيما حظا، أدنى أهل الجنة، وطبعا ده يبقى آخر أهل النار خروجا منها. فيقول له ربه: ادخل الجنة. فقول فيلم القاصر أولا، هو يعني أنت يعني نسأل الله الجنة، لكن تخيل لو أني مكانه، بلاش أنت عشان ربنا يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، لو أن أحدنا مكانه، هو قصارى أمنيته أن يحصل إيه؟ يخرج من النار، دي في حد ذاتها جنة. فأنا عايزك تعيش الحالة الذهنية لهذا الرجل، الترقيات التراجيدية اللي بيعيشها دي، النقلات دي. خرج من النار وربنا اللي يكلمه: ادخل الجنة. فيقال: يا ربي كيف أدخلها؟ إنها ملأة وقد سكن الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم، فيش مكان. لكن يعني كلامه يحسسك إنما أنا كده كويس خلاص الحمد لله ده كده تمام أوي. فيقول له ربه، خد بالك المفاجأة دي بقى، ما مش كل المفاجآت سيئة في الآخرة، في مفاجآت سعيدة. أتحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ شايف النقلة؟ فقال ملك من ملوك الدنيا، ملك بجد يعني فرعون، النمرود، نبوخذنصر، اللي كانت عروش عروش يعني مش أي حاجة. أتحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال يا رضيت يا رب، رضيت. مركز إن ده أدنى أهل الجنة منزلة، مركز؟ ماشي. فقال له ربه لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، من ملوك الدنيا وعد على إيدك، ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة العبد رضيت يا رب، يبقى كده كم ضعف؟ خمسة. قال في الخامسة، بعد أن قال الخامسة يبقى خمسة أضعاف ملك من ملوك الدنيا، ده أدنى أهل الجنة منزلا. نقلة تانية، فيقول له ربك لك هذا وعشرة أمثاله. عشرة في خمسة بكام ضعف؟ خمسين ضعف ملك من ملوك الدنيا، أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أدنى أدنى واحد فقط وعشرة أمثاله. قال رضيت يا ربي. قال ولك ما اشتهت نفسك ورأت عينك وخطر على قلبك. إيه ده؟ قال رضيت يا رب، رضيت يا رب. هذا الواقع هل تعمل له؟ تكدح، تفكر فيه، تنشغل به؟ ثم قال موسى عليه السلام فمن أعلاهم منزلة؟ ده الأدنى. طب الأعلى إيه؟ فقال له ربه أولئك الذين أردت ختمت كرامتهم بيدي. يعني كلام ما يتقالش، مش هتفهمه يا موسى، سيدنا موسى مش هيفهم النعيم ده لسه، ده ما يتسمعش ما يتقالش، ده يتشاف يتعاش يوم القيامة. أولئك، مش هو ربنا قال كده في القرآن يا عبد الله؟ فما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وانت عارف ان مجال النفس واسع، تتخيل لا مهما تخيل وما خطر على قلب بشر، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. فهو كده زبط، هو ده اللي ربنا بيقوله سيدنا موسى، أعلاهم منزلة مش هتفهمها. أولئك الذين أردت، أردت يعني خاصتي، أردت أن يكونوا جواري، أردت أن يكونوا أهل كرامتي، اللهم اجعلنا منهم. تفتكر كم واحد في المسجد ده ممكن يكون من دول؟ وانت ممكن تكون، ممكن، وممكن كلنا، الله كريم بس نعمل كلنا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أولئك الذين أردت ختمت كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن وما خطر على قلب بشر. ثم قرأ رسول الله قوله تعالى فما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيها الحبيب، إن الجنة واقع فلا تفرط فيها. إن الجنة واقع، وإن كان هذا أدناهم فما بالك بأعلاهم. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولكن تذكر واخرج بهذه العبارة في ذهنك لما قال هارون الرشيد وهو أمير للمؤمنين لابن السماك العالم الجليل: ولا خير في العالم إن لم ينصح، ينصح الناس أميرهم وصغيرهم وكبيرهم وخاصتهم وعامتهم ويحملهم على شرع ربهم. هذه أمانة أمنها الله لأهل العلم. قال هارون ابن السماك: عظني. فقال له ابن السماك: احذر أن ترد يوم القيامة على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وقد رضيت علينا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم أطعمهم من جوع واسقهم من عطش، اللهم أطعمهم من جوع واسقهم من ظمأ، ثبت الأرض تحت أقدامهم، اجعل نيران العدو عليهم بردا وسلاما. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن ساعدهم ومن عاونهم ومن شايعهم ومن سار في ركابهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأشياعهم، اللهم أحصهم بددا، أفنهم عددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، أرنا اللهم فيهم يوما أسودا، واشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا الصلاة، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.